بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس آيات الأحكام، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 22 بعد 100 من آيات سورة التوبة، ونقرأ من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: سبب النزول لما وبخوا لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل سرية نفروا جميعا فأنزل الله هذه الآية. إذن هذه أول رواية في سبب النزول، أنه لما وبخوا يعني أنكر عليهم تخلفهم عن غزوة تبوك. ثم بعد غزوة تبوك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل سرية، فأراد كل الناس أن يخرجوا في هذه السرية. هي في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجميع أن يخرجوا، وكان نفيرا عاما، وخرج معه عليه الصلاة والسلام نحو 30,000 خرجوا معه لقتال الروم. لكن هذه السرية، السرايا تكون مجموعة صغيرة لتنفيذ مهمة صغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد في هذه السرية أن يخرج الناس جميعا، وإنما أراد عددا قليلا. فلما أراد أن يخرج الجميع تخلف بعض الناس، ولما أراد عدد قليل الكل يريد أن يخرج، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال: وروي عن مجاهد أن أهل البادية جاءوا إلى المدينة ليطلبوا العلم حتى ضاقت بهم فنزلت الآية. هذه الرواية الثانية في سبب النزول، أن أهل البادية جاءوا إلى المدينة ليطلبوا العلم حتى ضاقت بهم المدينة فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن هنا النفر لطلب العلم في الرواية الثانية، يعني ليس مطلوبا أن كل المؤمنين يتوجهون لطلب العلم، وإنما طائفة منهم تتفقه في الدين، والبقية يعني لا يتفرغون لطلب العلم لوجود أمور أخرى من أمور المعايش يحتاج إليها المسلمون، وأبواب أخرى من أبواب العبادات والعمل الصالح تحتاج إلى من يتفرغ لها. فلو كل الناس يعني تفرغوا لطلب العلم لانقطعت المعايش وحوائج الناس، وكذلك أيضا الجهاد يحتاج لمن يتفرغ له إلى آخره. فإذا يعني على التفسير الأول يكون معنى الآية أنه لا ينبغي أن ينفر جميع المسلمين للجهاد. على التفسير الأول لا ينبغي أن يخرج كل المسلمين للجهاد، وإنما يعني ينفر طائفة للجهاد ويبقى الآخرون حتى يطلبوا العلم. يعني لا يخرج الجميع للجهاد والقتال، وإنما تخرج طائفة للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يخرج مجموعة للجهاد ليتبقى من يتفقه في الدين. فهذا على التفسير الأول. التفسير الثاني يعني ليس مطلوبا أن يخرج الجميع لطلب العلم، وإنما يخرج لذلك طائفة من المسلمين. واضح. ففي الحالتين يعني الآية فيها حث على طلب العلم وأنه ينبغي أن يعني يتخصص طائفة في الازدياد من العلم. لكن هناك طبعا يعني قدر من العلم الواجب هو مطلوب من كل مسلم، ولكن الزيادة على القدر الواجب الذي ليس مطلوبا من كل مسلم فهذا يعني يتفرغ له طائفة، والبقية يعني يكونون في الجهاد وفي مصالح المسلمين يعني من زراعة وتجارة و يعني عمارة الأرض وما يتعلق بذلك، واللي يتفرغ للطب والهندسة ونحو ذلك يعني من المصالح وينوي بها الخير والأجر، وكذلك يعني ليكون هناك في أهل الجهاد. نعم. بالنسبة للعلم الواجب يعني ليش يتضمن؟ العلم الواجب اللي هو أساسيات الاعتقاد، يعني الاعتقاد الصحيح الذي يعني يجب على المسلم أن يعتقده. فيعني حتى يعني ليس كل علم العقيدة هو داخل في العلم الواجب، وإنما معرفة المعتقد الصحيح يعني في الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. جزء كبير من علم العقيدة هو رد على المخالفين، يعني بيان للحرافات التي حصلت وكيف يرد عليها ويحذر منها. هذا القدر يعني يعتبر من قسم المستحب. أما القسم الواجب اللي هو معرفة المعتقد الصحيح يعني في الله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر والكتب. وبالنسبة للفقه يعني ما يحتاج إليه المسلم في تصحيح عبادته، في تصحيح عبادته يعني يتعلم أحكام الصلاة كيف يصلي وكيف يتطهر وأحكام الصيام، وإن كان له مال يجب عليه يعرف ما يلزمه من أحكام الزكاة، إن كان مستطيعا للحج يعرف كيف يحج وهكذا. وفي المعاملات يعني عندما يقدم على معاملة يحتاج إلى أن يعرف كيف يؤدي هذه المعاملة بشكل صحيح، سواء عقد بيع أو عقد زواج أو كذا، يعني يتعلم ما يعني تصح به معاملته التي يقدم عليها. بعد ذلك يكون من باب المستحب والزيادة. طيب قال والأول أرجح لأن النفر إنما يستعمل في الجهاد غالبا. قال والغرض الذي سيقت له إرشاد المسلمين إلى الطرق التي تجمع لهم بين التفقه في الدين ومجاهدة أعداء رب العالمين، يعني فئة تجاهد وفئة تتعلم. قال ومناسبتها لما قبلها، وطبعا لا تعارض يعني لمن يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد العلماء وسيد المجاهدين، يعني وجاهد وعلم والصحابة رضي الله عنهم كذلك. لكن يعني قد يغلب على الإنسان من الصحابة مثلا كان يعني غالبا عليه التفرغ للجهاد، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه مثلا لم يكن يعني متفرغا للتفقه في الدين، وإنما يعني كان غالب وقته في الجهاد. وهناك صحابة آخرون مثلا كان غالب وقتهم في العلم وكذا، وإن كانوا شاركوا في الجهاد أيضا أحيانا وهكذا. قال والغرض الذي سيقت له، نعم. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما رغبهم في الجهاد أرشدهم إلى الطرق التي تجمع لهم بين مجاهدة الضالين والتبصر في الدين. قال ومعنى الآية على سبب النزول الأول، يعني تفسير الآية على السبب الأول اللي هو إيه، ليس مطلوبا يعني أن يخرجوا للجهاد جميعا. فقال ما صح ولا استقام، إذن ما كان معناها ما صح ولا استقام للمؤمنين أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا لما في ذلك من ضياع فرصة التعلم والتعليم، فهل لا خرج للغزو من كل جماعة كبيرة فئة وجلست فئة أخرى ليتفهموا الشريعة وليعلموا قومهم الذين خرجوا للجهاد إذا عادوا من الغزو رجاء أن يخافوا ربهم ويحذروا. إذن على التفسير الأول معنى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني إذا فئة تخرج للجهاد وفئة تبقى في البلد لتتعلم، والذين يبقون في البلد يعلمون المجاهدين عندما يرجعون، يعلمون المجاهدين عندما يرجعون. وطبعا في هذا الوقت يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو في المدينة يعلم الناس عليه الصلاة والسلام، وكما تعلمون من سيرته المشرفة يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد بنفسه الشريفة في يعني 25 غزوة إلى 27 على اختلاف يعني بين علماء السيرة في عد بعض الغزوات يعني هل هي غزوة أو ليس. فما بين 25 إلى 27 غزوة هذه التي خرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، ويعني 74 سرية نحو 75 سرية هذه لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يبعث إليها بعض أصحابه. فالكلام هنا عن هذه السرايا التي لم يخرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فينفر طائفة يذهبون في هذه السرية والبقية يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآيات ويعلمها لأصحابه، فهؤلاء الذين جلسوا يعلمون المجاهدين بعدما يرجعون من السرية، فالذين جلسوا وتفقهوا يعلمون الذين رجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني وليعلموا المجاهدين عندما يرجعون إلى المدينة. قال ومعنى الآية على السبب الثاني للنزول وما صح ولا استقام للمؤمنين أن يخرجوا إلى طلب العلم جميعا لما في ذلك من ضياع مصالح الناس، فهلا خرج من كل جماعة كبيرة فئة ليتفهموا الشريعة من حملتها وليعلموا جماعتهم الذين لم ينفروا إذا عاد هؤلاء الطلاب إليهم في بلادهم رجاء أن يخافوا ربهم ويحذروه. واضح المعنى؟ إذا مجموعة تخرج لطلب العلم يعني تسافر خارج البلد لطلب العلم، ثم يعني يكون المقصود هنا أهل البوادي والبلاد الأخرى اللي غير المدينة، من كل بلدة يخرج طائفة يذهبون إلى المدينة ليتعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا تخرج أهل البلدة كلها، يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل أهل اليمن في الإسلام وأهل البحرين وأهل عمان وأهل نجد وأهل، فليس المطلوب يعني أن كل هؤلاء البلاد كل هذه البلاد وكل أهل هذه البلاد يذهبون إلى المدينة ليتفقهوا ويتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يذهب طائفة منهم يتعلمون ثم يرجع هؤلاء، يعني يأتي ناس من أهل اليمن وناس من البحرين وناس من عمان وناس من يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعون إلى بلادهم ليعلموا قومهم. قال وجملة وما كان المؤمنون لينفروا كافة خبر بمعنى النهي، أي لا تنفروا كافة، خبر بمعنى النهي. أحيانا الخبر يأتي ويفيد معنى الإنشاء اللي هو الأمر أو النهي، فهذا خبر والمقصود به الإنشاء يعني النهي. قال ومعنى لولا هلا، من الأساليب العربية اللي هو أسلوب العرض وأسلوب التحضيض. العرض اللي هو الطلب برفق وأداته ألا، ألا تفيد العرض اللي هو الطلب برفق، أحد معانيها يعني لها طبعا معاني أخرى. والتحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، يعني إذا كان الطلب فيه زجر وتعنيف فأدواته ألا وهلا ولولا ولوما، أربع أدوات ألا وهلا ولولا ولوما. فهنا لولا هي أداة تحضيض يعني فيها طلب بزجر وتعنيف، يعني في طلب شديد. فقال فهنا في الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة، يعني طلب فيه تعنيف وزجر. قال والمراد بالفرقة هنا الطائفة الكثيرة، والمراد بالطائفة هنا الجماعة القليلة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالفرقة إذن الجماعة الكبيرة، والطائفة العدد القليل، يعني كل جماعة كبيرة يخرج عدد قليل، من كل فرقة جماعة كبيرة تخرج طائفة يعني عدد قليل. قال والضمير في قوله ليتفقهوا عائد على الفرقة الجالسة لطلب العلم المفهومة من السياق، والمراد بقومهم الذين خرجوا للغزو، وهذا بناء على السبب الأول. أما على السبب الثاني فالضمير في ليتفقهوا راجع إلى الفرقة النافرة، والمراد بقومهم أهل بلدهم الذين لم يخرجوا لطلب العلم. إن شاء الله واضح المعنى الصحيح. نعم. هل يعتبر التوجيه وإرشاد الناس وتعليمهم كجزء من القسوة؟ نعم، هو طلب العلم يعني نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى، يعني الجهاد له معنى خاص، له معنى القتال بالسيف، وهناك أيضا الجهاد هو جهاد الحجة والبيان والتعليم وجهاد النفس والجهاد بالمال، كلها أنواع من الجهاد. وفي القرآن الكريم يعني سمى الله تعالى يعني تعلم القرآن وتعليم القرآن سماه جهادا، فقال تعالى عن القرآن الكريم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، والضمير يعود على القرآن الكريم الذي مر ذكره في الآيات والتفسير يعني هكذا، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وكذلك قوله تعالى يعني جاهد الكفار والمنافقين، فالمنافقين النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاهدهم بالسيف يعني، وإنما كان يجاهدهم بالبيان والحجة والنقاش والتعليم. كذلك في حديث صحيح أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، قال وألسنتكم، فذكر جهاد الجهاد باللسان. وكذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال طلب العلم جهاد ومذاكرته تسبيح إلى آخر الأثر، فسماه أيضا جهادا. فطلب العلم والتعليم يعتبر نوعا من الجهاد، هو جهاد الحجة والبيان. نعم. أحسن. في سورة العنكبوت هذه الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سورة العنكبوت مكية لم يكن شرع فيها الجهاد بالسيف يعني، فلم يكن جهاد بالسيف قد شرع في مكة، وهذه الآية مكية، وقال تعالى فيها والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا في الله تعالى لنهدينهم سبلنا، فلذلك فسرت هذه الآية بأن المقصود بها مجاهدة النفس يعني مجاهدة النفس. وفي الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، قال المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأيضا الهجرة نوعان يعني، من الهجرة لمفارقة الوطن يعني في سبيل الله، والهجرة أيضا بمعنى الهجرة الذنوب والمعاصي حتى لو كان في نفس البلد. بارك الله فيه. قال وإنما قال لينذروا قومهم، ذلك يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول اللي هو التولي يوم الزحف وكذا، وفي مسألة في السبع الموبقات، وكذلك يعني من ضمن المواضع التي يعني يجب فيها الثبات ولا يجوز فيها الفرار اللي هو إذا حضر الغزو يعني ليس له أن يرجع ويجب عليه الثبات إلا إذا كان الكفار أكثر من الضعف إلى آخره. فابن تيمية رحمه الله يعني يفسر هذه الأحاديث أنها تشمل أيضا جهاد العلم يعني، فيقول أن أيضا إذا يعني من دخل في طلب العلم والتعليم وكذا أصبح يعني تعين عليه مثل المجاهد إذا حضر المعركة يعني ليس له أن يرجع، وليس يقول خاصة إذا سلك هذا الطريق يجب عليه أنه يكمل في هذا الطريق يعني زي المجاهد يعني إذا حضر المعركة ليس له أن يفر ويرجع، ويقول اللي سلك طريق العلم خلاص أصبح واجب عليه أنه يكمل، وإذا هجر العلم بعد أن تعلمه يعتبر هجر التعليم والناس تحتاج إليه للتعليم وكذا كأنه تولى يوم الزحف وكذا. وطبعا يعني هذا من باب فرض الكفاية يعني إذا يعني لم يوجد يعني غيره من يسد مكانه في البلد التي هو فيها وكذا، إذا كان في بلد مثلا كثر فيها العلماء ويوجد من يسد مكانه، فمثل يعني جعل أحكامه مثل الجهاد بالضبط يعني، الجهاد أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية، فكذلك التعلم والتعليم نفس الشيء. قال وإنما قال لينذروا قومهم ولم يقل ليعلموا قومهم، للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم غرس الخوف والخشية من الله في نفوس من يعلمهم. واضح؟ فسمى الله تعالى التعليم إنذارا، قال لينذروا قومهم يعني ليعلموا قومهم. قال وإنما قال لعلهم يحذرون ولم يقل لعلهم يفقهون أو لعلهم يعلمون، للإشارة إلى أن العلم الذي لا يورث الخشية لا خير فيه، لأن الحذر هو الخوف والخشية من الله. قال وقد فهم بعض أهل العلم أن هذه الآية ناسخة لقوله وقاتلوا المشركين كافة ونحوها، والحق أنه لا نسخ، لأن المذكور عند النفير العام هذا، وطلب العلم يكون فرض عين كحدود الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض العينية، ويكون فرض كفاية كتحصين الحصون وإقامة الجسور والفصل بين الخصوم ومعرفة الصناعات الحربية. إذا آية وقاتلوا المشركين كافة يعني كأنها إيه؟ أمر بالنفير العام، يعني أن كل المسلمين عليهم أن ينفروا. والآية التي معنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فقالوا إذن هذه الآية نسخت الأولى. لكن يعني كما بيّن قال يعني هو ليس من باب النسخ، ولكن يعني يمكن أن نجعلها من باب التخصيص والتقييد وكذا، أن الجهاد يعني أحيانا يكون مطلوب النفير العام وأحيانا يكون فرض كفاية. يعني مثلا يحصل أحيانا أنه مثلا إذا هجم الكفار على بلد المسلمين فتعين على أهل البلد يعني أن يقاوموهم كل بما يستطيع، أو فتأتي أحيانا تأتي أحيان يكون النفير عاما على الجميع، وأحيانا يكون فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عنه. قال الأحكام: أولا وجوب طلب العلم، ثانيا أن الجهاد فرض كفاية، أعني إذا لم يهاجم العدو دار الإسلام فإنه يصبح حينئذ فرض عين. يعني الفقهاء يقولون الجهاد يكون فرض عين في هذه الحالة، أولا اللي هو إذا هاجم العدو دار الإسلام، ثانيا إذا حضر الصف، إذا يعني صار بين الصفين أو حضر المعركة أصبح فرض عين على من حضر أنه يقاتل ولا يرجع، يعني حتى لو كان هو في البداية خرج يعني تطوعا على أنه فرض كفاية ثم أصبح في أرض المعركة حرم عليه الفرار. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام قوما بعينهم، إذا الإمام يعني الحاكم المسلم يعني أمر أقواما بعينهم أن يخرجوا للجهاد أصبح متعينا عليهم، قد يختار يعني عددا معينا إما لخبرتهم أو لمصلحة يراها، فإذا يعني وجه قوما بعينهم تعين عليهم الخروج. ما عدا هذه الحالات الثلاثة يكون فرض كفاية. ثالثا يجب أن يكون غرض المعلم الإرشاد والإنذار. رابعا يجب أن يكون غرض المتعلم اكتساب الخشية لا الاستكبار. قال خامسا يجب العمل بخبر الواحد. من أين يستفاد هذا؟ قالوا لأن الطائفة تطلق على الواحد، الواحد يعني الطائفة، الواحد يعتبر الطائفة، والاثنان والثلاثة وكذا إلى آخره. فخبر الواحد طبعا ليس يعني بالضرورة خبر الواحد يعني أن يكون واحدا فقط، وإن المقصود بخبر الواحد هو ما ليس متواترا، المتواتر اللي هو يعني يرويه جمع غفير عدد كبير، وأما الآحاد اللي هو ما ليس كذلك يعني يرويه عدد قليل. فالآحاد قد يكون يعني واحدا فقط، وقد يكون اثنان، وقد يكون ثلاثة، كل هذا يعتبر من ضمن الآحاد. فكلمة طائفة تشمل الواحد والاثنين والثلاثة. فإذا المقصود هنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فالطائفة عدد قليل ليس عددا جمعا غفيرا يحصل به التواتر. وبعدين قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وإذا يعلم هذا العدد القليل يعلم قومه معناه أنه تقوم به الحجة، وإلا لو كان تعلمهم لا تقوم به الحجة لما يعني حصلت الفائدة، ولما كان لتعلمهم معنى إذا كان تعلمهم لا يفيد شيئا ولا تحصل به الحجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آحادا يعني لتعليم الناس، لما كان في مكة أرسل مصعب بن عمير ليعلم أهل المدينة الإسلام، فلو أن خبر الواحد لا تقوم به الحجة لكان كلما علمهم آية ولا علمهم شيئا من فرائض الدين يقولون يعني لازم تجيب لنا جمع غفير يشهدون معك أن هذا من الدين وأن هذا من القرآن وأن لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إليهم واحدا إلا لتقوم الحجة بخبره. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن وبعث يعني أبا موسى وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كان يبعث آحادا لتعليم الناس وتقوم الحجة بهذا التعليم. هذا رد على المعتزلة مثلا ومن وافقه من يقولون لا تقوم الحجة بخبر الواحد ولا يقبل، ويردون مثلا لا يؤمنون بعذاب القبر ولا يؤمنون بالشفاعة ولا يؤمنون بكذا، يقولون هذه كلها أحاديث آحاد ورواها عدد قليل ولابد أن يكون الراوي عدد غفير وجمع كبير، فهذا يرد عليه. الآية بعدها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الغرض الذي سيقت له الإرشاد إلى الخطة المثلى في مقاتلة طوائف الكفار، ومناسبتها لما قبلها أنه لما أرشدهم إلى الطريقة التي تجمع لهم بين التبصر في الدين ومجاهدة أعداء رب العالمين، هذه الطريقة اللي هي إيه؟ أن طائفة تجاهد وطائفة تتعلم، أرشدهم إلى الخطة المثلى في قتال طوائف الكفار. قال وقد ختم الله آيات الجهاد التي استغرقت أكثر السورة بهذه الآية والتي قبلها للإشارة إلى السببين اللذين يجتمع بهما المنهج القيم والعز الدائم. واضح؟ للإشارة إلى السببين اللذين يجتمع بهم المنهج القيم والعز الدائم، يعني الجهاد والعلم، يعني لعله يقصد الجهاد والعلم. قال ومعنى يلونكم يكونون أقرب إليكم من الولي وهو القرب، وإنما أمرهم بقتال الأقرب فالأقرب لتأمين طرقهم وقلة تكاليفهم على أن الجار أولى بالنصح. فأمر الله تعالى يعني المؤمنين أن يجاهدوا الأقرب إليهم فالأقرب، فيقول الحكمة هي تأمين الطرق، لأنه مثلا لو كان الأقرب لا يزالون كفارا وأن يروحون يقاتلون فئة بعيدة في بلد بعيد يصبح إذن إيه بلاد كفار تفصل بينهم وبين البلاد الأخرى التي ذهبوا إليها، فيكون طريقهم غير آمن ويذهبون لجهاد بلد بعيد وتوجد بلد قريبة كافرة تفصل بينهم وبين البلد البعيد، فيكون الطريق غير آمن ويمكن أن يتحالف هؤلاء الكفار مع عدوهم. لكن إذا بدأوا بالأقرب ففتحوا البلد الأقرب ثم بعد ذلك يذهبون للبلد التي بعدها، حيث دائما البلد التي يقاتلونها يكون يعني خلفهم إيه بلاد المسلمين. وكذلك يقول لقلة التكاليف أيضا، كلما كان البلد أقرب كان الأمر يعني أيسر وأسهل، والجار أولى بالنصح. قال وقد بدأوا بجزيرة العرب، وهذا يعني ما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنهم بدأوا أولا بالأقرب بجزيرة العرب حتى رفرفت عليها راية الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فتح أولا جزيرة العرب حتى دخلت الجزيرة في الإسلام، ودخل أهل اليمن وعمان والبحرين ودخلت الجزيرة كلها في الإسلام. ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لقتال الروم، يعني بدأ بقتال الوثنيين العرب ثم بعد ذلك اتجه لقتال نصارى الروم، في يعني بعث إليهم في غزوة مؤتة لم يخرج بنفسه، ثم خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لقتال الروم. قال ثم انطلقت سيوف الله إلى الروم وفارس. الفرس كانوا يحكمون العراق وبلاد فارس اللي هي حاليا إيران وأفغانستان وبعض الجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وهذه المناطق، فهذه أيضا مجاورة لجزيرة العرب، يعني أقرب الفرس إليهم اللي هم أهل العراق كانوا تابعين للفرس، وأهل الشام كانوا تابعين للروم. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم أولا يعني بدأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الروم، ثم أبو بكر رضي الله عنه قاتل الفرس وقاتل الروم، وعمر رضي الله عنه بعده، لأنهم أقرب الناس إلى الجزيرة العربية. قال فأرغموا أنف قيصر وكسرى وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله، ثم استولوا على الممالك شرقا وغربا، وارتفع علم التوحيد على أكثر المعمورة. يعني لم تمضي سنوات قليلة حتى كان يعني في عهد الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وهؤلاء الخلفاء الأمويين، كانت حدود الإسلام، المسلمون فتحوا يعني جزءا كبيرا من الصين ولغاية الأندلس، يعني أسبانيا وفرنسا، فكان من الصين إلى الأندلس، وضربوا الجزية على ملك الصين وفتحوا يعني البلاد اللي هي باكستان اللي هي السند، وكذلك الأجزاء كبيرة من الهند وكذا، هذا كله في زمن يعني بني أمية. والصحابة رضي عنهم بعضهم حضر فتح كابل في أفغانستان، وبعضهم وشهدوا فتح المغرب رضي الله عنه، والتابعون فتحوا الأندلس وفتحوا يعني هذه البلاد. فقال وارتفع علم التوحيد على أكثر المعمورة، وكلما علي لعل المقصود علموا أمة، أو لعل علموا أحسن شيء، وكلما علموا أمة انتقلوا إلى أخرى، يعني كانوا يفتحون البلاد ويبقى فيها بعضهم يعلم أهل هذه البلاد المفتوحة. وهذا يعني من حسن سياسة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يعني إذا فتحوا بلدا يبقى فيها يعني من يعلم الناس في هذه البلاد، فلذلك يعني حسن إسلام هؤلاء ودخلوا في الدين. قال وهم يحملون الخير والبر والإحسان والعزة والسعادة للناس، إلى أن دب إليهم دبيب الأمم قبلهم فاختلفوا على الرياسة، فطمع الأعداء في أطراف دار الإسلام، واستنقذوا من المسلمين بعض ما في أيديهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني دائما سبحان الله اللي هي الفتن والملاحم، يعني يقول أهل العلم الفتن والملاحم لا تجتمع في وقت واحد، إما فتن وإما ملاحم. ملاحم اللي هي القتال بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين والكفار، هذه تسمى الملاحم. والفتن اللي هو القتال الداخلي بين المسلمين. فدائما يعني العصر الذي يكون زمن فتن وقتال داخلي بين المسلمين لا تكون فيه ملاحم، لا فيه فتوحات ولا توسيع رقعة الإسلام. والأزمان التي كان فيها الملاحم لم يكن فيها فتن، يعني لم يكن فيها قتال داخلي بين المسلمين، المسلمون كلهم توجهوا لقتال عدوهم. يعني فلما حصلت مثلا يعني ذلك الفتوحات كانت مستمرة لغاية مثلا نهاية زمن عثمان رضي الله عنه، بل في وقت علي رضي الله عنه حصل في آخر زمن عثمان لما قتل عثمان رضي الله عنه، وبعدين فترة علي رضي الله عنه كانت فترة فتن واقتتال داخلي بين المسلمين، ما لم يكن فيها فتوحات خارجية، ما فتح شيء. ثم بعد ذلك يعني لما اجتمع المسلمون في عام الجماعة على يعني وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واجتمعت كلمة المسلمين، بدأ معاوية رضي الله عنه يبعث الجيوش في الفتوحات شرقا وغربا، ورجع زمن الملاحم والفتوحات وهكذا. فكل الأزمان اللي يحصل فيها اقتتال بين المسلمين تتوقف الفتوحات وتتوقف، يعني ينشغل المسلمون بالجهاد، ما فيش وقت للقتال الداخلي، خاصة هناك هدف موحد يجمع الأمة كلها والجميع يشارك فيه. فلهذا كما ذكر المؤلف لما يعني حصل الشقاق والقتال بين المسلمين توقفت الفتوح، بل يعني أكثر من هذا أصبح الأمر عكسيا، يعني الكفار هم يستغلون هذا الخلاف بين المسلمين والقتال بينهم في أخذ ما بيد المسلمين. قال ومعنى وليجدوا فيكم غلظة وليدركوا فيكم عنفا وشدة، وهذا الأمر موجه في الحقيقة إلى المؤمنين، أي أغلظوا عليهم حتى يدركوا فيكم هذه الغلظة. وإيراد الأمر على هذه الصورة لحمل المؤمنين على المبالغة في تحقيقه حتى يحس به الكفار. قال وليجدوا، يعني كأن الأمر موجه للكفار، وليجدوا فيكم غلظة، يعني الأسلوب هنا يعني كأن الخطاب للكفار، يعني وليجد الكفار غلظة في المسلمين، ولكن المقصود به هو مخاطبة المسلمين، يعني أن يظهروا هذه الغلظة حتى يجدها الكفار يعني ويحسوا بها. وكما هو معلوم حتى يحس به الكفار من الإحساس، يعني لو أي شيء يدرك بالحواس يسمى يحس، يعني أي شيء يدرك بالسمع أو البصر أو المس أو الذوق أو إلى آخر. وكما هو معلوم يعني الآيات الكريمة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، مثلا في معاملة الكفار الغلظة المأمور بها، في معاملة الكفار المحاربين والمعادين، في نفس الوقت هناك يعني آيات أخرى ونصوص أخرى في البر والإقساط وحسن المعاملة وكذا في حق المسالمين منهم، وفي مقام الدعوة، يعني هناك مقام الدعوة هناك مقام الجهاد والقتال، فالكفار المحاربون الذين يعني يجاهدون ويقاتلون فهؤلاء يعني نظهر لهم الغلظة والشدة وكذا، أما يعني في باب الدعوة فإذا المسلم يعني أغلظ على الكافر وهو يدعوه لن يستجيب له، فهنا يكون المأمور الرفق والإحسان، فقول له قولا لينا، وكذلك أيضا إيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخر الإيه الآية الكريمة، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إلى آخر. قال وقوله اعلموا أن الله مع المتقين، أي وأيقنوا أن الله ناصر الذين يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه، وهذه معنى التقوى اللي هو فعل الأوامر وترك النواهي، فالله تعالى معهم، هنا معية النصر والتأييد. ولم يقل واعلموا أن الله معكم، بل قال واعلموا أن الله مع المتقين، هذا اللي هو ايه استعمال الظاهر في مكان المضمر، يعني الاتيان بالاسم الظاهر مكان الضمير، فهذا يكون له غرض بلاغي، يعني قبلها قال وليجدوا فيكم غلظة، فكان السياق مثلا ايه يمكن ان يقال واعلموا ان الله معكم، لكن قال وليجدوا فيكم غلظة، وقال واعلموا ان الله مع المتقين، يعني هو الله تعالى معكم لكن بشرط ايه ان تكونوا متصفين بالتقوى، فأورد الاسم الظاهر في معنى الضمير للإشارة إلى علية النصرة والتأييد، يعني العلة يعني الله تعالى سيكون معكم ينصركم ويؤيدكم، لماذا؟ لأنكم من المتقين، فهي العلة والسبب الذي يستجلب به معية الله، أو لإفادة تعميم النصرة والتأييد لكل من اتصف بهذه الصفة، ويكون المخاطبون في الآية قد دخلوا دخولا أوليا، يعني فائدة أخرى لورود الاسم الظاهر في مكان الضمير، لأنه لو قالوا اعلموا أن الله معكم لا قد يفهم أن المقصود بها الصحابة المخاطبون بهذه الآية فقط، لكنه لما قالوا اعلموا أن الله مع المتقين فيشمل الصحابة الذين نزلت فيهم الآية وخطبوا بها، ويشمل كذلك كل من اتصف بالتقوى ممن يجيء بعدهم، ويكون المخاطبون دخلوا دخولا أوليا، يعني الله تعالى مع جميع المتقين من الصحابة وغيرهم، لكن الصحابة هم أولى الناس بالدخول في هذه الآية. قال وقد زيل بهذه الجملة لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها. قال الأحكام: أولا وجوب المبالغة في قتال الكافرين، ثانيا ينبغي البدء بقتال الأقرب فالأقرب، ثالثا يجب أن يكون المسلمون أعزة على الكافرين، رابعا يجب الإيمان بأن النصر من عند الله. خامسا وجوب تقوى الله عز وجل. بهذا ينتهي يعني تفسير آيات الأحكام من سورة التوبة، ويكون هذا إن شاء الله آخر درس في آيات الأحكام يعني في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله. ممكن الفصل القادم إن شاء الله نأخذ من سورة النحل إن شاء الله ما تيسر بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. نأخذ حديث الأحكام.